قال ومعرب قال وقتني بالنون حرصا على بقاء السكون لأنه الأصل فيما يبنون. واضح؟ قال إن الأصل في المبني إن يبنى على السكون ويشتغل حافظه على السكون. قالوا قد مين حين يشتغل بالياء حين يشتغل بالياء لم يزم بطابع الياء فقالوا يحافظ على السكون قل قد مين المفروض انه يكسر ما قبل الياء هو قد المفروض انه مبني على السكون يشتغل يحافظوا على السكون لا لا هو يجل السكون بالذات وش حد مبني على القبل ولا كان ذلك ما تنسى معه ما من دخلها النور فقدك نحن نحاضر عرض نظر قال قد لي زيد درهم شاف قال لا ما الباطل لا الباطل ده عندك هذا ما هو صح قد نيد رامن ما بلا معنى يكفي خلونا من مفعل ولا ما بشي اسم بس جاهم كده قوم دعت المطر شاب بزياش ما انا ازمع عزرع قال كما يقوم عربة وهو قليل حسب قد ذي بمعنى حسب كأنها اسمين إما مبنية ولا معربة والمعربة قال ومعربة وهو قليل يقال قد زيدين درهم قد مرفوع قد يعني اسم مبتدا مرفوع مرفوع عن درهم الضمة قال قد زيدين درهم درهم كما يقال حسبه درهم كيف تقرأ هذا يا محمد من أول حسبه وعذبه تقرأ حسبه كلها كتان نقدر أنه درهم ماشي الله ماشي لا أدرني حسبه ما معنى واضح ذلك حسبه يعني يكفي جدا خير الدرهم قلنا هو درهم كما قال حسبه درهم واضح وقدي درهم بغير نون لأنه معرب كما إيش كما قال حسدي لأنه اسم معرب ما إحنا بحاجة نجي من الكذب عند يقول قديم قديم قديم معرب لا قديم قديم معرب عند راعي عربة قديم معرب لا قال قدو معرب الحين يقول قديم درهم لأنه معرب لا لو إذا ما بني بنا بلا لون الوضع ما قلت علامة ها كذا لا ما تقول عرب والمستعملة اسم فعل هذا الحين أنا قال مستعملة هذه اسم بنوعين إما اسم فعل وسيأتي أو اسم معنى حسب وشرحها الحين هذه اسم فعل قال والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي قالها مرادفة ليكفي ولا لكفى قال من أحسن يقال قد زيدا درهم يعني إيش يكفي إيه يكفي درهم يا درهم فاعل ها ايوه وقد نيا درهم وقد اخذ درهم ما المعنى واحد قد اخذ درهم قد اخذ معنى واحد ولا احد احد هيك خير استعملوا هذا الدرهم قد كا لا بيسكن ها قد اخذ درهم ما يقلو ما ادري ايش يقول قد لا قد سكن صح قد كدرهم قد كدرهم قد كدرهم لا ايش قد كدرهم يعني يكفي كدرهم ما ايه ما بلا قلنا وقد مئة درهم كما يقال ايه لا حالا اخر ما يشتغل كما قال يكفي زيدا درهم ويكفيني درهم وقوله قدني من مصر الخبيبين قدي تحتمل قد الأولى هذه ايش تحتمل قد الأولى يعني انها مكررة قدمي وقدي صح. أتحتمل وقد الأولى فاعل تحتمل. تحتمل وقد الأولى أن تكون مرادفة حسب على لغة ابنة. إناش إناش يا مصطفى إنجاب النون صح. وأن تكون اسم فعل إنجاب النون وهو نفس الكلام لأن اسم الفعل مبني وهو يجيب النون. قال والثاني والثاني وأنت تقول اسم فعل. وأما الثانية هذه في قدي فتحتمل الأول هذه هو اسم معنى حسب لكن إيش على وجه الإعراب نعم وهو واضح. والثانية لا والإعراب وأما تحتمل الأول وش الأول أنت تقول معنى حسب لا أنا قال قد قد هي قديم ما تبي مبنية بالبيت وش وانا ساكنين لا ما بدي وقت الساكنين ذا حين احنا ايش ذا حين هيجي معربه لان احنا ذي معنى حذي ناعن معربه مبنية اذا انا مبنية فانقل هي معنى حذ بقرام معربه كل شيء على ما هي قالت هذه معنى معربه معربه ولا في حق النون معربه ولا في حق النون المقاية ما هي ذي يا واضح ما جاوب ترى. وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح أما الثانية إيش كان تحتمل الثانية وهو أن يكون إيش؟ ها؟ قال أن يكون معنى حسب أن يكون اسم فعل. قال أما أن يكون حسب يثبت ما فيها مشكلة. يعني فالأول والثاني ما معنى حسب لكن في كون الثانية تكون بمعنى اسم فعل هذا ذي هو إشكال. حين ما فيها حين ما فيها نون. قال والثانية على أن جاءه مشكلة ليش ما حط نون مقاية هو اسم الفعل مبني. والثانية على أن النون حذفت للضرورة كقوله إذ ذهب القوم الكرام وليس ما بدا ليس فعل حذف النون قال ما رجل الضرورة قال في كذلك في اسم الفعل هذا واحدة. ويحتمل أن اسم فعل لم يذكر مفعوله وش حد يقول أن اسم فعل الثاني ناوي يعني هذا عمل جميل. والثاني ليش ما يقول الثاني هم بيعني ولا ذكر ولا هذول القايم هو كان ناوي يعني ناوي واحد يجي معه ولا هذول. لكن الحين احسن الناس بفعل إذا حال الاحتمال يعني عندك أحسن كلام جميل يعني جاب قد يعني مشكلة اسم فعل ما هذا ولا هو مكتوب عندهم فعل فعل عندك هذه وانت وش كتب عندك بالله لا بالله وش يقول كمان هذا الفعل وش عاد احنا ودينا نقول احنا ودينا نقول اول مره وش جاوا بعملكم فعل اول مره ما يجي حسب بلغه الكلام يعني اذا الحين قال واحد يحتمل الثاني احنا قلنا الثاني يعني الناس فعل ما بلا احنا اذا قلنا اسم فعل نقول النون هنا حذفت للضروره والياء مفعول او نقول ما انها اسم فعل ولا ذكر مفعول اصلا والياء ما هي ايش ما هي المفعول يعني ما نقول وانها اسم فعل كان يقول والثانيه على ان النون حذفت للضروره او على ان الياء ما ليست مفعولا به ما كان يقول كذا ما هو قال واحتمل ليش سمينا احتمال جديد غير الأول؟ أنا غير الأول أحسن. إذا قال لي معنا عدنا ونوعين واحد عنها مبنية وواحد عنها الغابة ما قال. لا أبدا ثانية مبنية ولا أبدا هالنون. لا ما عاد إحنا بيدي عندي. وش الثاني؟ ما قال الثاني ذي عنده. وش الثاني؟ وش الثاني؟ اسم فعل. وأما الثانية فتحتمل الأول وش الأول؟ الأول هو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما بلنا قال أن تكون معنى حذف وأن تكون اسم فعل قسمان هنا قال في تيه في قدي الأولى تحتمل الأول واضح وتحتمل الثاني على أن لا في قداشة ثاني تحتمل الأول وهنا اسم معنى حذف واضح على جهد العرب وتحتمل الثاني وهنا اسم اسم فعل على أن النون حذفت بالضرورة مثل ما حذف هذا الفعل حذفت بالضرورة ما هو فرق بين الثاني والاحتمال حذف هو اسم فعل قال ماذا عندك؟ ها؟ ما عاد في حاجة تقول كذا عندك يلوح بس ضرورة يقول لا على الإعراب وبس عيدة ولا المحاق كيف يثابر يجيو على معنى حذف يجيو معنى ليش يجيو على الإعراب وثابر ما احتاجنا عن المزايا ويحتملوا أنها اسم فعلين ها هنا يبلغ الحين قال قلنا لكم الثاني يعني هذا اسم فعل هو يعني يقول واحتمل أنها اسم فعل على ما هو أقول صح لكن لا يقول واجتمع ما في فعل يقول ثاني يقول والثاني على أن هذبت للضرورة على أن النون هذبت للضرورة أو على أن الياء ليست والثاني تبع الثاني ثاني يقول الثاني على أن هذبت النون للضرورة أو على أن الياء ليست مفعولا بل المفعول بل المعبود ثاني يقول واجتمل أن أنا إيه ها؟ الوش؟ المراجح كان يحدث اسم فعل ولا لا؟ ها لا ما اسم فعل قال لكن ما اسم فعل والله اسم معنى حد أخير عن الوش سهلا ولوش هذه معنى هذه اسم فعل معنى حد معنى يكفي لكن ما يشتي هذه مراجح فعل سهلا ما نكافي والله بتقول لك فيها مشتي فالمعنى ويحتمل أن اسم فعل لم يذكر مفعوله فالياء الإطلاقي هنا ما بجي ما كان في بعض النسخ بين الصحابيين قال ويحتمل أنها فعل قال احتمل أنها فعل يا احتمال جديد لم يذكر مفعوله فالياء الإطلاق وش قال الياء أعز الله مدري كيف ما بلغ جهود عند الإنسان لا غلط قد يجي فعل ضربين بعيد قبل خلاص يا حمر الله يجعل الذي كان مفعوله فليعل الاطلاق وكثره الساكنين هذا الاشكال ليش اذا قلنا انها مبنيه اذا قلنا انها اسم فعل ليش ابعد النون واضح انا باجبرنا على الضروره وباجبرنا الياء ما هي مفعول به اللي يجي بعد النون طيب اللي يحتاج نون ما هي مفعول به ما هي الضمير حتى يحتاج الى النون ما ادري ايش هي الحين تصدر يا الضمير فالياء للاطلاقي والكثرة للساكنين ما بيزن الساكنين التنوين قال التنوين إذا هي ضمير لكن حين يطلع لا ما هو باجو يشتي كذا يعني باجو يشتي هذا نحن في عادي ما معقول ويبا فرق بين اثنى الفعل باجو يشتي الندال ساكنة وليا ساكنة وكثر الندال يقول ليش تقاسة ما قد أطلع ساكنة الدال وجعددنا يا أطلق جاي ساكنة وتقاسة ساكنين كثر الندال ونا قدي ما قبل ما قد يجي واحد يستشكل قال ما هو سابر كذا عندك أصلا ما بيجاوب لي على الإطلاق إلا إذا جاب حركة ما هو جايين بها لا إذا مكسوة ذلك إذا بكثرة بها أبو علم إذا بفتحة ما بيجاوب إطلاق إلا إذا بها حركة ما بيشي كذا عن رجل يعني بقى يجي اعتراض على ذلك بس اعتراض على ذلك وإيش بفرق بين معنى حس معنى ما أنت فرق إلا بالإعراب الإعراب هذه بقى يفرق إذا قال قد زيدن درهم يعني يكفي اسم فعل وإن قال قد زيدن هي اسم لا لا يدين مرافلة ما بعي في بين واحد لا بلنا نقول معنى حد معنى يعني تعال ما علينا من هذا المعنى نجي لنا على ليش الإعراب بندري بذي بعدها إذا رأنت ما يروم أدري ما هي تنفع وإيه أدري ما هي قال هنا قال وأما الحرفية ودينا هذا الحين الاسمية قال وأما الحرفية فمختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيذ ده الأشياء كلها تقريبا ما إحنا متعودين عليها يعني في لهجتنا كذا ما بيقولوا قد لم أقوم ولا قد لم يقوم ولا قد سوف أقوم إلا بعضهم بعض يسمع لهجة يقول بعض القراء ولا يعني لما كان في شرح الأزهار حواشي يقول قد سوف يقوم ولا قد سيكون كذا واضح يعني واضح أن بس يعني السمع قالوا بمجتمع يعني ما بيرضى قد ما أقوم قد ما أقوم هذا الحين قال وهي مع أوخ الجزئي هذا الحين قالنا مرتبة ارتباط عصر فلا تفصل منه بشيء اللهم إلا بالقسم فقوله أخالد قد والله أوطأت عشوة وما دائر المعروف فينا يعمل أخالد قد والله قد أوطأت يعني قد أوطأت عشوة يعني خليت الناس يطعوا عشوة يعني يغلقوا خليت الناس يغلقوا العشوة كما قد واحد بعشين عبي الصبي ولا خليت انت الناس ما عبي الصبي وما عبي يعني هم يعني ما عبي ما عبي ميز يعني كأن خليت انت الناس يقولوا فينا كلامنا صح قد والله أوطأت عشوة يعني خليت الناس يقولوا عشوة ايه وهي يتكلم غلط لا اوضع دعشت ما انتي دعشت حبيبي وقول اخر فقط والله ايه يعني خلت الناس يغلطوا فينا واحنا نقول يعني المعروف يتخلين بما تقولوا فينا كلام بس واحنا ما في يعني ما فينا يعنى ولا كلمة فينا يعني ما قال المعروف يعمل يعني كان احنا نقول المعروف فلا يعمل على ذلك فقد والله بين لي عنائي بوشك فراقهم صورة يصيح صورة منونة هاش فقد والله بين لي عنائي بوشك فراقهم يعني قال هذا صورة طائر طائر طائر لا لا لا لا قال قد والله قال هذا الطائر قد بين لي عنائي قد بين لي عنائي بايش بوشكي يعني ايش بقرب ايه بوشكي من قربوا ايش يفارقوا قال يعني كأنه بالشعر يعني قد يفيح الطائر يعني قد باقي حاجة فجر جاء فيها يعني ايش ظهر له انه قد باقي له مصيبة قد باقي دولة احبة فقد والله بين لي عنائي بيشكي فراقهم صورة يطيح وباقي صورة فاعل بين ها؟ فقال صورة في المطاع وسمع قد لعمري بالتساهرة حصل بين قد والفعل لعمري وقد والله أحسنت هذا يعني قالوا سهل بين قد والفعل بالقسم قسم صح قال وقد يحذف الفعل بعدها لدليل كقول النادي وأزف الترحل غير أن ركابنا لما تدل برحال وكأن قد قال قرب الترحل قلنا ما قد مشيت القوافل كأن قد مشى أهلي دلل قال ولا ستة معان أحدها التوقع وذلك ما عندنا خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة يلا بنا بستان بسرون بنا صل الله بجانا كفنا قال السادس يلا ما حمزة المغني نفسه عشته وش مالكم قال آه ما بالغلط راجع غلط وقال خمسة معاني الأول ولا أنت قلت الغلط وذلك مع المضارع واضح ما التوقع قال كقولي قد يقدم الغائب اليوم أنا يعني أتوقع أني فايز واضح إذا كنت أتوقع قدومه أقول كذا وأما مع الماضي فأثبت الأكثر نهار التوقع قال الخليل وقال قد فعل لي قوم ينتظرون الخبر كما هم رأيين ان فلان قد جاء ان فلان مثلا باجي قد جاء هم رأيين حق جاء هذا يعني وش ايه لكن المدام توقعوا لو قد وقع ها هم رأيين فلان باجي ها قد جاء ما جاهم متوقعين رايحين بحثا يقرأ انه جاء ما هم متوقعين انه يجي ما هو برجع يجي ها واحد خبر لهم انه قد جاء بعد ما توقعوا انه يجي ها قد جاء طيب هذا لكن ما متوقعوا وش نايله؟ نتوقع انه باجي؟ تمام لا هي لكن هنا قال لك يقول لك هنا يا شباب يا احا ايش يقول لك انه قد انت انا حين اقول قد جاء انا بستعملها اذا انتم متوقعين اذا افاد التوقع ولو كان من خاطر ليش؟ لا ما بتقول جاء. إنه قالوا اسمع الحين. إذا قلت أنا جاء فلان. ولا قد جاء فلان. وش في الفرق بينه؟ إذا قلت قد جاء يعني قلت لك مريع من قبل أنه باجي. يعني أنك متوقع أنه باجي. ترى أنا من قد. إذا قلت جاء ما في هذا الكلام. إذا قد نفهم من هذا قد يقول قد جاء إن كان المخاطب متوقع أنه باي قد أفادتنا عن التوقع ولا ما أظل متكلم أحضر وراه يفهم متكلم ما فهمنا هذا المعنى قد جاء فلان يعني نقوم ريع أنه باي يقول حالي جاء بل عنا قد جاء لا بقول قد جاء كما هم ريعين ولا كان هذا جاء قد غدا أنا هذا ما قد حصل لأنه قد يتوقع أنا اللي توقع هذا ما حصل كيف وش باجي إذا ما حصل ما على من عندنا إحنا الحين أنا متوقع إنه باجي ولا ما هو تمام ما قلنا لك بالنسبة لي ما قال حرف توقع أنت بالنسبة للمتكلم ما لقى حرف توقع بالنسبة للواقع الواقع بيتوقع كيف الواقع بيتوقع يا أخي أفادت أنت التوقع ما المخاطب بيتوقع ان تقول قد جاء فلان او يعني جاء بيتوقع انه باجي اذا قلت هذا المعنى فلا حد نقول ما بتشيل التوقع قبل ما بتفيد ان المخاطبين توقعوا حصول هذا واذا قلت قد يقول يعني بيفيد اني بنتوقع انا اهل ما ضروري اذا قلت افاد التوقع سواء من المتكلم ولا المخاطب هذا اللي قال واضح واما مع الماضي فاثبت الكثيرون الاكثرون قال خليل وقالوا قد فعل القوم ينتظرون الخبر ما الخبر ينتظرون المعنى يعني ينتظرون عن حصوله يعني الاخبار ما الاخبار يعني اشتي الخبر ما هي الخبر يعني الاخبار الخبر يعني مدلولة قال ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة المريعين هذا تقول يعني قد قامت اما الحين قد قامت قال لأن الجماعة منتظرون لذلك. رأينا بتقوم، ما أمر إحنا بيجوم يقيموا الصلاة إحنا بيجوم يصلوا ها قلنا هذا الحين قال الحين مريعين قال قد قام يعني أذي أنتم مريعين قد حصل إيه يلا قد بدأ يعني ولا قد حصل سهلة قد حصل يعني قد بدأ قد بدأ أقول شيء أنا عرفت التجوز في معنى قد قامت يعني بدأ لو بكفر الإمام مع قد قام صلاة وجوب بدأ قال لأن الجماعة وقال بعضهم نقول أو تقول قد ركب الأمير لمن ينتظر ركوبه وفي التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك يا علي قالوا أنها اشتكت إلى رسول الله وهي مريعة بالذنب إن الله تقول قال يعني قال قد سمع الله لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي وقالوا التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع مهما هذا وحده وقد تبين ها لا جاد مكان يعني هذا تحت إلى الله يخلص لا لا إن الله يعني يبت في قضية دعت يعني شكت قضية مشكلة ودعت أن الله يحلها حين قد سمع الله لا قال أن جاء الصلاة والمرأة وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المسجدين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار به متوقعا لا انه الان متوقع ايه ما اشتوى الله كان متوقع ما كان متوقع ذا الحين يجي يجوبه ينكروا دول البعض واضح والذي يظهر لي قبل ثاني فهو انها لا تفيد التوقع اصلا اما في المضارع فلان قبلك يقدم الغايب يفيد التوقع بدون قد ما يفيد انا لا حاول استقبال ما بيفيد لا اذا قلت يقوم يعني في الواقع اني لا ما بلاش يعني إن إحنا إذا تكلمنا في الواقع بصيغة المضارع قلنا يعني بحصل كذا فجاء معنا أنها قد بحصل أكيد قالوا لا ما هو هذا مسألة إنه كان بيخبر أن الأمر كذا قالوا لا ما هو بيخبر إنه بيتوقع في نفسه كذا إذ الظاهر أن حال المخبر عن مستقبلين أنه متوقع الله قال ابن هشام قال في الواقع أنها قد ما هي بتفيدنا هذا أن المخبر هو الذي يتوقع والظاهر من حين أخبرنا بشيء نبعث في المستقبل يعني أنه بيتوقع من نفس الأخبار نفسه لا لا حينها غائب يعني متوقع نبعث لا ما قال ما يشي كذا لأنه قصد الماء ومجد ما بأسنا عندك بأسنا. هو ما يشتك ذا الحين وش يشتك نفسه يشتك عندك المعنى أنا بستيد من غير وش يشتك وش يشتك المضارع المضارع منين أشتك فهموش عن المصنف قال إنه بيفيد المضارع ونفسه بيفيد بي التوقع قال ليش قال لي جلين حين يقول لك بيحصل كذا يعني أنا متوقع أنه بيحصل وش ما أظهر يقول يقوم زيه وش تغانى أنا أقول يبغى زيد في صالح، يعني الله قال لي هذا الذي يسمعه، يسمعه من كذا، برجع يقول لا ما الكلام ده، لا لا من... لا لا شنو بحصل للمستقبل، ولا الحين يكذب ما قال لا ما بيحصل يعني. ما يعني ما إشتين قد يخبر بالمستقبل ما عسيها كلام إنه أراد المستقبل هو إشتين قد يخبر الظاهر ما عسيها كلام إنه يخبر عن المستقبل إن قال يقدم وغاية واضح ما بلا مسألة قال إذا قد يخبر في المستقبل إن فلان بيجي في المستقبل يعني إني متوقع ذلك وش بقول باجي إلا أنا متوقع إنه باجي لا ما إشتين يشتين قدو هنا مستقبل ما عرفت كلام لا خبيت كل شوكا الأمور اللي بعد تصليكي آه يشتي كذا لا ده عندك مسألة ثانية ده حين درينا وش يشتي ابن الشام لا ابن الشام قال حين يقول واحد انه بيحصل كذا يعني انه بيتوقع حصول، اذا قال انه بيحصل شيء في المستقبل يعني انه بيقدر انه بيحصل هكذا. اذا التوقع من نفس الفعل، حين يجيب الفعل المضارع ويريد بالمستقبل انه بيحصل المستقبل قال يعني انه توقع ما هي قد اللي بتفيد. فمثل من هنا قال اخذ التوقع ابن الشام، لكن اذا قلنا في مثال مثلا حين قال غايب قال ذا قال ايش بدر الدين ما هو منه ما بلا حين قال قد ايش يعني في ذلك مثال بذلك تنقال قد يقدمون الغائب ولا في غيرها لا ما بيفيد. يعني اذا قال لني مثلا ايش يموت الغائب مثلا والله يقوم زين ايه قال اشتي قال انه اذا قال يموت ولا يقوم ولا يبكي ولا يقرا ولا يصيح اذا قلت انت كذا يعني انك مريعنا قباك ولا ما هو ذلك لا لا ان شاء الله اشتي لكن يوفر المستقبل، لكن إنه شرط ابن هشام يخبر المستقبل. لا إيش ما هو في المستقبل قد واضح إيش يقبه قد واضح إنه المستقبل. فإذا أخبر بأن الشيء سيحصل في المستقبل إذا هو متوقع. هذا كما قلنا. إذا ما بتصير قاعد التوقع فلا إيش في المضارع. وأما في الم بعضهم بيقول لا ما هو من لأنك إنه من قرينة لكن. يوم قرينة حين قال الغائب إنه عادة بيجو بيجي الغائب. يتوقع قدوم الغائب ويتوقع صحة المريض ويتوقع كذا يعني نفس الأمثلة المواد تضيف فيها قرائن خاصة في المثال وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع لصح متوقع لصح أن يقال في لا رجل بفتح إن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال هذا الرجل ونحوه مثل ما سويت قال مثلك ذي قال معنا يمنى بني كيف كفيرة مثل عنك ذي كذي بيحطه في اللبن ومعزه قال برمي بالبلاد يعني. قال ما عم بقرأ بس قلت علم دري كان خزانة. قال إحنا معنا. لأنهم بيقولون ما تقول لا جواب ولا يجوا. أنا قال إنهم قالوا إن أنا قد زين التوقع لأن هذا يتكلم عن شيء جام متوقع. قال ها وكذلك بقى نقول لا أن لا. تريد الاستفهام. لأنه ما بيجاوب الله إذا هم بيستفهموا. ما قالوا أنتم بتقولوا قد في توقعين ما بيقولوا بها الله إذا هم متوقعين. أو بنقول لا تفيد الاستفهام لأنه ما بيجاوب الله إذا هم بيستفهموا. بنقول إذا قد لا تفيد الاستفهام حد يقول بها. لما يعني كلاوة يعني. قالوا أما مع الماضي فأثبت قال إيش. أنا ذي أشي لها. الله عينك ما بيجي الدربة ذي بكتب. وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع لصح أن يقال في لا رجل بفتح أن لا للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال هل من رجل ونحوه فالذي بعد لا مستفهم عنه من جهة شخص آخر كما أن الماضي بعد قد متوقع كذلك كما أن الماضي بعد قد متوقع كذلك بس واضح كلامه وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة لأنه قال إنها تدخل على ماضي متوقع قد تدخل على ماضي متوقع قال حين قال على ماضي متوقع ما قال إنها في التوقع لا قد تدخل على ماضي متوقع يعني إذا رأينا هبا ندري إنها ماضي متوقع هاجس ولم يقول إنها تفيد التوقع ويحب الدين ويحب عن ذلك اللي يقول ما بلا يوضحهم يقولوا توقع تفيد التوقع ما هو برضو إنه يتوقع الآن لا أكيد التوضع في ما مضى. وش الفرق إنها لا يقول إنها فيه اشتنا ما عاد التوضع لك قبل دخلت على الماضي كان متوقعا. وإذا قال بشينا التوقع الذي الحاصل الذي حصل لا هذا وراء التوضع يعني إذا نقف نفهم منها عن بتوقع ولو النقر أن بتوقع ولو قد مضى أنا شيء لا تفهمنا من التوقع صح أنا إذا النسان يقول قد قام إن كان مريء أنه بيقول خلاص إذا بتصير التوقع ما بلا ما توقع من المخاطبين كان يعني متوقع أنه بيقول مريء قام تخبر وش أخبر أنت ذا الحين لا وش بيسمي يعني ما بيقول على التوقع قال أنها تدخل على ماضي متوقع يعني العبارة واضحة ووضح أنه يعني وضح المعنى أكثر لأن الحين يقول إنها بتصير التوقع قلنا يحتمل التوقع يعني إنه أنا متكلم متوقع على هذا الأمر فأخبر به قبل حصوله متوقع أنه بحصل حين أقول قد يقوم زياد يعني متوقع أنه بيقوم هذا الاستعمال وأنه أحيانا استعمل التوقع يعني أن المتخاطب كان متوقع لها إيش متوقع الحصول هذا الأمر وأنت قدر أنت أنه حصل خبر أنت يعني بحيث أنك إذا قلت قد جاء فلان ما أنت قال إلا لشخص كان متوقع إيش إذا قد قالوا كذا وأنه ما بيقولوا بهذا العبارة إلا لشخص كان متوقع يعني انك بنفهم من قد ان كان الشخص متوقع لا يعني قبل نفهم توقع ولا انك قد انت يعني بيفسر معناها بيفسر معناها قال لا بتدخل على كيف يصبر انها بتفيد ان ايش ان المخاطب كان متوقع ان الفعل الماضي كان متوقع لا هي لا قال هذا هو الحق اسمع ثاني تقريبا الماضي تعب هذا تعب هذا الذي يصلي وهذا هو المؤمن ها قال هذا الذي يصلي وهذا هو الحق في الملك وهذا هو الحق أجل أعتنى عن كريم ما بلا كريم لكن ما أعتنى عن كريم ملك سبع ما أنا لا ما شبه الله ليش مسلمين. Thank you.